بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين أفنوا أعمارهم وقضوا حياتهم في خدمة هذا الدين حتى أتاهم اليقين، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان آخر ما تحدثنا عنه في درس ليلة البارحة ما يتعلق بالسجود، فإن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما يقال في السجود، فأورد الدعاء المشهور وهو الذي عندما نزل قول الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، وأن المصلي يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، وأن الواجب مرة عند من يوجب ذلك، وأدنى الكمال ثلاث، وأنه إذا زاد عن ذلك ففي الزيادة خير، على اختلاف بين العلماء في القدر المحدد لأعلى الكمال. وأيضا وردت أحاديث أخرى فيما يقال في السجود أشرنا إليها ولم يعرض لها المؤلف، وقلنا إن المؤلف لا يستقصي جميع ما يرد لأنه كتاب جاء وسطا. ومن تلكم الأحاديث التي وردت حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في ركوعه وسجوده من قول سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم وبحمدك، رب اغفر لي، يتأول القرآن. كان عليه الصلاة والسلام يكثر من أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك، رب اغفر لي، يتأول القرآن. والمراد بتأول القرآن بيناه وقول الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان يقول عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، إشارة إلى ما جاء في سورة النصر، وذكرنا متى نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أصبح يلازم ذلك الدعاء ويكثر عليه أكثر من الآية، وأشرنا إلى النصر، وأيضا ما المراد فسبح بحمد ربك إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أشرنا إلى أنه فتح مكة وأن الوفود أصبحت تترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم معلنة إسلاما، ولذلك سمي العام التاسع عام الوفود. كل ذلك أشرنا إليه. وأشرنا أيضا إلى دعاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال أحب الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في السجود أن يقول العبد ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. هذه كل أشرنا إليها، هذا أذكر ما انتهينا إليه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى باب في صفة الصلاة. قال في الرفع من السجود قال رحمه الله ويقول رب اغفر لي لما روى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. إذن هذا بعد أن يظهر من السجود يقول والله أكبر، وقلنا إنه واجب على الرواية المشهورة عند الحنابل أن يقول الله أكبر، ورأينا أيضا أن السجود والاطمئنان فيه ركنان من أركان الصلاة، وأن أيضا الجلسة أيضا الرفع من السجود والاطمئنان إنما هو أيضا من الأركان، وأنه يقول إذا رفع رأسه رب اغفر لي، هل يقتصر على ذلك أو يزيد؟ أعتقد المؤلف أشار إلى الزيادة. قال ويقول رب اغفر لي لما روى حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حذيفة بن اليمان، فكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه النسائي رحمه الله، يعني يكرر ذلك. قال العلماء أقله واحدة وأدنى الكمال ثلاث، وله أن يزيد. قال: والقول في وجوبه وعدده كالقول في تسبيح الركوع. يعني مختلف أهو واجب رب اغفر لي، كالاختلاف في قول سبحان ربي الأعلى وفي قول سبحان ربي العظيم، وفي بعض أيضا الركعات، هذه كلها مختلف فيها، فهي في المشهور عند الحنابلة واجبة، وعند أكثر العلماء ليست واجبة، ولكن الكل متفق على أنها مشروعة. قال: وإن قال ما روى ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني فلا بأس. هذا أيضا شيء طيب أن يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني أيضا وارزقني، هذه كلها أيضا مطلوبة، يسأل الله المغفرة والهداية والرحمة والمعافاة، وأن يرزقه أيضا رزقا حلالا، والمراد أن يطلب الإنسان رزقا حلالا. والمؤلف سيعود إلى الدعاء عندما يتحدث عن التشهد، يبين ما يجوز وما لا يجوز وما هو مختلف فيه. قال: رواه أبو داود رحمه الله. قال: فصل في صفة الجلسة الثانية قبل القيام. قال: ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى سواء. يعني هذا لا يزال في الركعة الأولى، المؤلف لا يزال حديثه في الركعة الأولى من الصلاة، يعني سجد أولا ثم رفع واطمأن جالسا، وقال رب اغفر لي بين السجدتين، يعود مرة أخرى فيكبر ويسجد السجدة الثانية. قال: وفيها ركنان. نعم، كما هو معلوم الركنان هما ماذا؟ السجود وكذلك الاطمئنان، فهي متكررة. ثم يرفع رأسه مكبرا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث أبي هريرة مر بنا قبل فترة، يعني قبل دروس، الذي فيه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا سجد، هذا مر حديث أبي هريرة قبل ربما درسين أو أكثر وقل، الله أعلم. وقال: وهل يجلس للاستراحة؟ فيه روايتان. هذه جلسة الاستراحة التي تأتي بعد الركعة الأولى، هل هي سنة أو ليست سنة؟ هل الأفضل أن يفعلها المرء أو ليس؟ أو الأفضل أن لا يفعلها؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما فعلها عندما كبرت سنه وضعف، يعني في آخر عمره، أو أن المراد بأنها سنة ثبتت فينبغي أن يعمل بها؟ لا شك بأن أكثر العلماء لا يرون جلسة الاستراحة، يعني فنجد أن الحنفية والمالكية قولا واحدا، وهو أيضا رواية للحنابلة وقول للشافعية، بأنه لا يستحب أن يجلس جلسة الاستراحة، ولكن الرواية الأخرى للحنابلة وقدمها يبدو هنا في الكتاب بعكس كتابه الكبير، قدم الرواية الأخرى، فإنه يجلس جلسة الاستراحة، وهو قول أيضا للشافعية. وحجة هذا القول هو حديث مالك بن الحويرث، فإن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس تلك الجلسة أو الجلسة على أنها هيئة، وسيذكرها المؤلف. وأيضا أكثر الأحاديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجلس جلسة الاستراحة، ومن هنا نجد أن بعض العلماء جمع بين القولين، بين من يقول بأنه يستحب أن يجلس للاستراحة، وبين من يقول بأن ذلك غير مستحب. قالوا: إذا ضعف الإنسان وتقدمت به السن فله أن يجلس تلك الجلسة. وسيأتي الخلاف أيضا، هل يكبر مرة أخرى للنهوض أو يقتصر على تكبيرته لجلسة الاستراحة على القول بها؟ على كل، من فعلها فلا ينكر عليه، ومن لم يفعلها فكذلك، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، فإن فعلت فقد اقتديت برسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء فعلها مطلقا أو عندما كبر وضعف على التعليل الذي جمع به بين الأقوال، المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل فأصبحت سنة ثابتة. قال رحمه الله: وهل يجلس للاستراحة؟ فيه روايتان، إحداهما يجلس، اختارها الخلال، لما روى مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، يعني إذا رفع رأسه من السجود من الركعة الأولى، لأنه بعد الركعة الثانية سيجلس للتشهد الأول، إن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية، وإن كانت ثنائية فهو التشهد الأخير التي هي صلاة الفجر. إذن بعد أن ينتهي من الركعة الأولى وقبل من السجدة من الركعة الأولى وقبل أن ينهض للركعة الثانية يجلس جلسة الاستراحة. متفق عليه. قال: وصفة جلوسه مثل جلسة الفصل. مثل جلسة الفصل، نحن نقول جلسة وجلسة، فالجلسة هي المرة والجلسة الهيئة، يسمى اسم هيئة في لغة العرب، يعني الهيئة التي يجلس عليها. لما روى أبو حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت لكم هذا الحديث أطول الحديث وكررت هذا الكلام، ولذلك ترون أن المؤلف في كل أو في غالب المسائل يحتج به. قال: لما روى أبو حميد رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه. ما معنى ثنى رجله؟ يعني الجلسة المعروفة ثنى رجله وافترشها، إذن كأنها شبيهة بالجلسة التي تأتي بعد ماذا؟ بعد الركعة الثانية التي هو التشهد الأول التي يجلس فيها مفترشا. وسيأتي ما أدري يذكر المؤلف أو لا أن بعض العلماء لا يرى هذه الهيئة، قالوا لأنها تلتبس بماذا؟ بالجلوس للتشهد الأول، وربما لو جلس على تلك الهيئة فإنه ربما ينسى فيظن أنها الركعة الثانية فيقع في السهو، فينبغي أن يجلس على ماذا؟ عقبيه، يعني ينصب قدميه ويجلس عليهما أو يجلس على إليته واضعا إياها على الأرض. قال: حديث صحيح. وقال الخلال: روي عن أحمد من لا أحصيه كثرة أنه روى عن أحمد روى قال روى عن أحمد من لا أحصيه كثرة أنه يجلس على إليتيه. أولا ذكروا عن الإمام أحمد بأنه في الأصل ما كان يميل إلى جلسة الاستراحة ثم أنه رجع إليها، ولذلك تجدون المؤلف في كتابه المغني الكبير قدم الرواية الثانية وهنا قدم الرواية الأولى، يعني قدم القول بماذا؟ بجلسة الاستراحة. وقال الآمدي: يجلس على قدميه ولا يلصق إليتيه بالأرض. يجلس على قدميه يعني ينصبهما الذي قلنا ماذا؟ الإقعاء الذي ماذا يعرفه الفقهاء والإقعاء عند الفقهاء. قال: والرواية الثانية: لا يجلس بل ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه. أيضا هذه مسألة أخرى، هل إذا نهض يعتمد على ركبتيه بمعنى يضع اليدين على الركبتين وينهض أو يضعهما على أكثر الحديث على أنه يعتمد على ركبتيه، وفي حديث أو أكثر من حديث أنه يعتمد على يديه، وإذا ما احتاج الإنسان إلى الاعتماد على اليدين فله ذلك، ولو اعتمد دون حاجة فلا ضرر. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه. ما معنى صدور قدميه؟ يعني على أطرافهما. في حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه: وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وإذا رفع يديه قبل ركبتيه، إذن لا يعتمد على اليدين وإنما على الركبتين. لكن نحن نعلم بأن الإنسان إذا تقدم فيه السن وضعف فإنه يحتاج للاستعانة باليدين، ولو فعل ذلك وهو بغير حاجة فلا يلام ولا ينكر عليه، لأن هذا ورد في الحديث. وفي لفظ: فإذا نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، رواه أبو داود رحمه. يعني يضع اليدين هكذا ويقوم أو على الركبتين ولا يعتمد بيديه على الأرض لما ذكرنا، إلا أن يشق ذلك عليه بضعف أو كبر. وجاء في حديث أنه يعتمد على اليدين، ولكن الأكثر أن يعتمد ماذا؟ على الركبتين أو الفخذين، يعني هو شيء واحد. نعم. ولا يكبر لقيامه من جلسة الاستراحة لأنه قد كبر لرفعه من السجود. ذكر المؤلف يعني عندما ينهض الإنسان يريد القيام إلى الركعة الثانية ويجلس جلسة الاستراحة ويقول والله أكبر، ثم يجلس للاستراحة هنيهة حتى يرجع كل عضو أو عظم إلى موضعه، ثم بعد ذلك يقوم. وسميت جلسة الاستراحة لأن الإنسان يأخذ راحة فيها. ثم لا تنسوا أيها الإخوة بأن صلاتهم فيما مضى تختلف عن صلاتنا نحن، كانوا يطيلون الركوع والسجود والقراءة، أما نحن الآن فلا تلحق الإنسان مشقة إلا أن يكون كبيرا أو مريضا فهو يحتاج إلى هذه الجلسة. لكن لو فعلها الإنسان وقال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وأريد أن أفعلها، فلا ينبغي أن يلام ولا ينكر عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن إذا كبر وجلس جلسة الاستراحة ليس له إذا أراد أن ينهض أن يكبر مرة أخرى، لأنه لا يكرر التكبير. قال رحمه الله تعالى: فصل في الركعة الثانية. ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى. إذن تم الركعة الأولى وينتقل إلى الركعة الثانية. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما علم ذلك الأعرابي الذي أساء في صلاته قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إذن ما فعله في الركعة الأولى يفعله في غيرها، إلا أنه يستثنى من ذلك شيء، فلا يدعو دعاء الاستفتاح، وأيضا عندما يقوم يبدأ بالقراءة مباشرة، فهناك أمور تختص بها الركعة الأولى عند افتتاح الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها. ثم اصنع، ورواية افعل، وفي رواية افعل، وكل ذلك وردنا. إلا في النية والاستفتاح. إلا في النية، فأنت عندما تدخل في الصلاة ينبغي أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، وسبق أن تكلمنا عنها، وأجاز الحنابلة التقدم اليسير، وخالفهم الشافعية فقالوا ينبغي أن تكون المقارنة، وخروجا من الخلاف ينبغي أن تكون النية مقارنة أي مصاحبة لتكبيرة الإحرام، لكن لو تقدمت يسيرة فلا تضر إن شاء الله. قال: لأنه يراد لافتتاح الصلاة. يعني النية عند بدء الصلاة ودعاء الاستفتاح عند افتتاح الصلاة. وفي الاستعاذة روايتان. يعني هل يستعيذ الله تعالى؟ يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا عام لا يخص أيضا الصلاة، يعني هذا خارج الصلاة وداخلها، ولا يخص ركعة دون ركعة. فمن العلماء من قال الآية عامة ينبغي أن يستعيد عند قراءة كل سورة، ومنهم من قال لا، إن الصلاة كل لا يتجزأ، فإذا استعاذ في أول قراءة كفاه ذلك. إحداهما يستعيذ لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقتضي أن يستعيذ عند كل قراءة. والثانية لا يستعيذ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. ما معنى افتتح؟ يعني أنه لا يذكر غيره، ولكن بسم الله الرحمن الرحيم تعلمون الخلاف فيها، على القول بأنها آية من الفاتحة يلزم أن تأتي بها، وعلى القول بأنها ليست بآية فأنت بالخير، لكن الأولى والأحوط للمسلم ألا يتركها، لأن الكلام فيها قوي، كونها من الفاتحة هذا الأمر فيه قوي، أو هذا القول قوي، فلا ينبغي للمسلم أن يبقى في شك هل هي من الفاتحة أو من غيرها، قرأها لا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. يعني لا توجد فرصة بين القراءة وبين ماذا؟ القيام، ومباشرة يبدأ بالقراءة، هذا هو مراده. ولم يسكت، رواه مسلم. لأنه لو سكت لقيل بأنه يقرأ يتعود، لكن لما لم يسكت علم بأنه يبدأ مباشرة، وأن الاستعاذة لا تقول، هذه حجة هؤلاء. ولأن الصلاة جملة واحدة فإذا أتى بالاستعالة في أولها كفى كالاستفتاح. وأيها الإخوة الكلام ليس نصا هنا، يعني هذا مفهوم، كونه مجردا يقوم يبدأ بالقراءة مفهوم، لكن ليس نصا بأن رسول ما كان يستعيد. أيضا فاستعذ بالله الآية عامة، ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء أيستعيذ أو لا يستعيذ. قال: ولأن الصلاة جملة واحدة فإذا أتى بالاستعاذة في أولها كفى كالاستفتاح، فإن نسيها في أول الصلاة أتى بها في الثانية. يعني لو نسيها في الركعة الأولى يأتي بها في قراءة الركعة الثانية. والاستفتاح بخلاف ذلك نص عليه. الاستفتاح لا يقال إلا في أول الصلاة، فإذا ذهب ذهب مكانه فلا يعاد. قال رحمه الله تعالى: فصل في جلسة الركعة الثانية، ثم يجلس مفترشا لقول أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى. ما معنى مفترشا؟ يعني يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، يضع إليته عليها، هذا معنى الافتراش، وينصب رجله اليمنى وتتجه أصابع الرجل إلى القبلة، هذا هو الأفضل، وليس شرطا لكن هذا هو الأفضل والأكمل. من يرد أن تكون صلاته وفق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لكن لو لم ماذا يوقف صابعه ويوجهها إلى القبلة ونصب قدمه ولو اتجهت أصابعه إلى الخلف، فهذا لا يؤثر في الصلاة وليس مكروها، لكن الأكمل والأفضل هو أن يفعل ذلك. إذن هذا في الجلسة، في جلسة التشهد الأول. التشهد الأول إذا جلس فيه ماذا يفعل؟ يفترش ماذا رجله اليسرى، لا يجلس متوركا، التورك يكون في التشهد الأخير. قال: وفي لفظ فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. ما معنى أقبل بصدرها؟ يعني أعلاها جهة الأصابع، أصابعها متجهة نحو القبلة، وهذا هو الأفضل. نعم. قال: صحيح الحديث. نعم. قال: ويستحب أن يضع يده، هذا مر بنا حديث أبو حميد تكرر. نعم. ويستحب أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة مضمومة الأصابع. ما معنى يضعها هكذا أيها الإخوة؟ يعني تضعها على فخذك الأيسر مضمومة هكذا، وستأتي صورة أخرى هكذا، وسنبين الحكمة المؤلف ما ذكرها، يبدو لماذا يضعها على رجله اليسرى. الصورة الأولى أن تضم الأصابع وتضع هكذا، الثانية أن تضعها هكذا، فلا تنكر على من فعل هذا، ولكن الأكثر والأشهر هو أن تضعها هكذا مضمومة الأصابع، هذه هي اليد اليسرى. قال: ويستحب أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة مضمومة الأصابع مستقبلا. ما معنى مبسوطة؟ يعني ليست هكذا، هكذا مبسوطة، مضمومة الأصابع ليست مفرجة هكذا، هذا معنى مبسوطة مضمومة الأصابع، تضعها إلى الفخ على الفخذ، يكون آخر الأصابع طرفها يصل ماذا إلى الركبة، هذا هو الحد، هذه هي الصورة الأولى. قال: مبسوطة مضمومة الأصابع مستقبلا بأطرافها القبلة. لأنك إذا وضعت وأنت إلى القبلة تصبح الأصابع كما ترون متجهة نحو القبلة كأصابع الرجلين عندما تكون ماذا في حالة السجود أو الجلوس. أو يلقمها ركبته. ما معنى يلقمها؟ يعني يعطفها، الإلقام هو العطف، يعني تعطفها على الركبة هكذا، يلقمها يعني يعطفها أنت، يعني عندما تثنيها على ركبتك هذا هو العطف، سماها يلقمها، وهذه اللغة القوية، إلقام الشيء بمعنى عطفه. لكن قد يسأل سائل فيقول: ما الحكمة من ذلك؟ وهذه الأشياء نحن ننبه عليها كثيرا، لأننا نحاول نتعرف أيضا بعض الحكم من هذه الشريعة. أنتم ترون أيها الإخوة، لو أن الإنسان لم يضع، نحن عرفنا بأن اليمين إذا وضعت ستكون لها مهمة، وهي الإشارة في التشهد وكيف يضعها على الشكل، لكن اليسرى لا مهمة لها إلا أن توضع، فلو لم توضع على فخذه الأيسر أو لو لم يلقمها ركبته اليسرى فإن يده ستطيش، فربما يعبث بها فتشوش عليه صلاته. ولكن عندما يرشد إلى أمر بأن هذه اليد تستقر في مكان سواء وضعت على الفخذ مضمومة الأصابع وغير مفرجة وموجهة أيضا إلى القبلة أو أيضا ألقمت بها الركبة بمعنى عطفت عليها، إذن هي وضعت في مكان مستقر لا يحركها صاحبها إلا عند الحاجة. لكن لو تركت يده تذهب يحركها ويساويها ويعمل، حينئذ تكثر الحركات، وكثرة الحركات أيها الإخوة إنما هي تؤثر على خشوع المصلي، وخشوع المصلي مطلوب في الصلاة. نعم. ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى. يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ما هي الصورة كيف يضعها؟ نعم. يعقد الوسطى مع الإبهام. ما معنى هذا؟ هو الإبهام وهذه الوسطى تعرفون، يعقدهما هكذا، يضعهما على شكل حلقة هكذا يعقدهما. نعم. عقد 53. عقد 53، هذا كلام والعلماء الحساب فيما مضى، لكن الآن قد نحن نستغرب هذا. يعني هو عقدها 53، يقول لا يسمى 53 إلا إذا ثنيت الإبهام، الماذا؟ إذا ثنيت الخنصر على البنصر هكذا، هذا يعبرون به عن 53. لكن على القول ما جاء في السنة هنا أنك تضع ماذا؟ الخنصر على الراحة، تثنيه على الراحة، قالوا هذا يعبر عن 59. يعني عند علماء الحساب فيما مضى يعني كانوا يذكرون هذا، لأنه لم يكن الحساب مشتهرا كاشتهاره الآن ومعرفتنا به وتطوره ودخول علم الجبر وغير ذلك والنظريات وما أشبه ذلك من الأشياء الكثيرة لم تكن معروفة. ولذلك ترون في الفرائض يقولون من يعرض ماذا يعني علم الفرائض، يشيرون ماذا إلى علم الحساب، وإن ترد يعني فيه أبيات معروفة فرح بي غابت عني الآن، لكنها يعني أشارت إلى ماذا؟ إلى ما يتعلق بالحساب. وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل، فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذان. ولذلك كلما كان الإنسان عالما بعلم الحساب كان في الفرائض أقوى من غيره، كلما كان المرء متمكنا، الفقيه متمكنا من علم الحساب يكون أدق، يستطيع حل المسائل ورسمها وتكرارها إلى آخره. إذن علم الحساب كانوا يعدون بالأصابع، ونحن الآن وصلت إلى المليارات، ثم تجاوز الأمر إلى أن ظهر الكمبيوتر والإنترنت وغير ذلك وتطورت هذه الأمور والآلات، فأصبح علم الحساب أمرا ميسورا وتنوع أيضا. لكن علم الحساب ما يحتاج إليه، وهو كان معروف، علم الحساب يحتاجون إليه في التعلم، في الدراسة، في الفرائض، في علم الفلك، في علم النجوم، هذه كلها يحتاجون إليها. لكن قالوا إذا عقد ماذا يعني ثني ماذا الخنصر على البنصر الذي بجواره، هذا هو معنى 53. لكن قالوا لو طبقت الحديث وعقدته على الراحة يكون 59، هكذا قال العلماء والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويشير بالسبابة عند ذكر الله تعالى، يعني عند ذكر أشهد أن لا إله إلا الله. أولا هناك طريقتان، الطريقة الأولى أنك ما ترفع السبابة تبقيها، فإذا جاء الذكر تشير بها. الطريقة الأخرى أن تبقيها مثبتة، وهذا هو في نظري الأولى، والكل جائز لكن أنا أميل إلى هذا، يعني تبقيها هكذا، فليس معنى أنك تشير بها أنك تحركها. فرق بين الحركة وبين الإشارة، البعض يظن أن الإشارة هي الحركة، لا، الإشارة يعني العلامة تفعل هكذا، هذا معنى أنك تبقيها هكذا تظل قائمة، فهذه علامة. الطريقة الأخرى أنك لا تشير، يعني لا ترفعها إلا عندما يرد ذكر الله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله، فحينئذ ورد لفظ الجلالة فتذكره وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إذن أنت تذكرها ترفعها. قال رحمه الله تعالى: ويقبض الخنصر والبنصر. هذا الخنصر تعرفونه، وهذا البنصر الذي بجواره هكذا يقبضهما. ثم ويحلق كما ترون، فتبقى هذه ماذا؟ هل تبقى كذا؟ تبقى هكذا. هذا معنى يحلق، يعني الوسطى تحلق مع الإبهام ويقبض الخنصر والبنصر. وهناك من يرى أن الخنصر والبنصر تبقى ممدودة، قالوا حتى تتجه نحو القبلة، ولكن الرأي المشهور هو الذي ذكره المؤلف، هل سيذكر الرأي الآخر بالنسبة للخنصر والبنصر أو لا؟ قال رحمه الله تعالى: لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى فعقد 53، وأشار بالسبابة. هذا في صحيح مسلم وورد بروايات متعددة. رواه مسلم رحمه الله، هو مسلم وغيره لكنه في صحيح مسلم. وعنه يبسط الخنصر والبنصر. ما معنى يبسط؟ هكذا يعني يمدهما، هذا البسط. نعم. لما روى ابن الزبير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بأصابعه السبابة يدعو، فوضع إبهامه على أصبعه الوسطى يدعو، وفي لفظ: وألقم كفه اليسرى ركبته. رواه مسلم. هذا الذي قلنا ألقم بمعنى عطفها على الركبة، والحكمة أشرنا إليها حتى تظل اليد اليسرى التي لا عمل لها ثابتة مستقرة، لا تطيش لا تنقل من مكان إلى مكان، فينشغل بها المصلي فربما تصرفه عن الخشوع أو عن بعضه. نعم. وأشار بإصبعه للسبابة يدعو، يعني يحرك عند الدعاء؟ لا، أشار الإشارة قلت لكم غير الحركة. أنت الآن لما توقف هذه إشارة، فأنت لما تشير هذا معنى أنت تشير أين فلان فلان، هذا هو تشير بإصبعك إليه، لكن الحركة شيء آخر، كما يفعله البعض هكذا يحركها، وبعضهم هكذا تراه أسرع من الريح يحركها. إذن ورد هذا الذي هو ماذا؟ أن يرفع عند التشهد ذكر الله، والأخرى أن يشير بها، والإشارة غير الحركة. هل تتضمن الحركة؟ فيه كلام للعلماء، لكن بقي شيء قد يشتر على بعض الأخوة: لماذا سميت هذه بالسبابة؟ وبعض الفقهاء يطلق عليها السباحة. لماذا السباحة؟ لأنها تسبح. هي سميت بالسبابة لا لأنها سبابة، ولكن عادة الإنسان إذا اختلف مع غيره وخاصمه يشير بها دائما، أنت تشير بيدك فتجد الإنسان يشير ويهدد الوعيد وغير ذلك بهذه الأصبع، تجد أنه دائما يحركها. الأب مثل إذا توعد ابنه والأخ أخاه الكبير ونحو ذلك، فتجد أن هذه اليد فسموها سبابة لأنه يشار بها لا لأنها تسب هي. نعم. نعم، يعني يبدأ هكذا يرفعها، هذه طريقة. الطريقة الأخرى لا يشير إلا عند ذكر الله تعالى، وكلا الطريقتين وردت. وقوله الدعاء يعني يدعو حال كونه يدعي ودعوه. هنا الدعاء هذا عام، يعني دعاء الليل وغيره، هذا عام، يعني بعض فسرها بدعاء الليل. قال: وفي لفظ: وكان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. رواه أبو داود. ولا يحركها. نعم. فصل في التشهد الأول: ثم يتشهد لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول. إذن الآن ننتقل أيها الإخوة إلى التشهد، وهناك تشهدان: التشهد الأول والتشهد الأخير. ورد ثلاث صيغ للتشهد. التشهد الأول وهو أشهرها وأكثر العلماء عملا به هو تشهد عبد الله بن مسعود في الحديث المتفق عليه الذي سيريده المؤلف، وسنبين لماذا كان ذلك أرجح ماذا الصيغ. لكن قبل أن ندخل في التفصيل، الكل جائز، سواء تشهدت بتشهد عبد الله بن مسعود الذي ذكره المؤلف واقتصر عليه، أو بالتشهد الذي ذكره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر في محضر من الصحابة، أو وهذا ليس في الصحيحين، أو بالتشهد الذي نقله عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أخذ به الشافعية. إذن التشهد له ثلاث صيغ، أنواعه ثلاثة. التشهد الأول هو تشهد عبد الله بن مسعود، وهذا أشهرها وأخذ به أكثر الصحابة وأكثر التابعين وأكثر الفقهاء، وهو اختيار الإمامين أبي حنيفة وأحمد. التشهد الآخر هو الذي قاله عمر رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر، وأخذ به المالكية. التشهد الثالث هو تشهد عبد الله بن عباس الذي نقله أو لقنه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ به الشافعية. لا شك بأن واحدا من هذه الثلاثة أولى، لكن الكل متفق على أن أي تشهد يتشهد به الإنسان فهو جائز، والخلاف بينها يسير جدا، يكون في أول التشهد. فمثلا تشهد عبد الله بن مسعود هو التشهد الذي نحن نعرفه جميعا، تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو تشهد عبد الله بن مسعود. فما هو تشهد عمر الذي قاله على المنبر وأخذ به المالكية؟ هو التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات لله، قف ثم تنتقل إلى تشهد عبد الله بن مسعود، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا ولا عباد الله الصالحين، إلى آخر الدعاء. إذن التشهد الذي أخذ به المالكية والذي قاله على المنبر عمر رضي الله تعالى عنه هو يختلف عن ماذا؟ عن تشهد عبد الله بن مسعود في أوله، هذاك فيه التحيات لله والصلوات والطيبات السلام، وهذا فيه التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات لله، السلام عليك، يعني بعد الصلوات لله تنتقل، يلتقي تماما مع تشهد عبد الله بن مسعود. أما تشهد عبد الله بن عباس والذي أخذ به الشافعية فهو التحيات المباركات، التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، سلام عليك، بدل السلام بالتعريف، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا ولا عباد الله الصالحين، إلى آخره، كما في حديث عبد الله بن مسعود. حديث عبد الله بن مسعود أولا من مرجحات هذا ماذا؟ التشهد أولا وافقه أربعة من الصحابة فرووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عبد الله بن مسعود لم ينفرد بهذا التشهد، فقد رواه معه جابر بن عبد الله، ورواه معه أيضا أبو موسى الأشعري، وروته أيضا معه أيضا عائشة رضي الله عنها، إذن وعبد الله بن عمر. إذن حديث ابن مسعود لم ينفرد به هو وحده رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقله نصا كنص عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، جابر بن عبد الله، أبو موسى الأشعري، عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فأصبح هذا التشهد رواه خمسة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه ميزة. الميزة الأخرى أنه أيضا حديثه متفق عليه أيضا. الأمر الثالث أن فيه زيادات، قالوا وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وبذلك يكون هو أولاها تقديما، لكن لو أخذت بأحد التشهدين فذلك أمر جائز، وفي ذلك سعة والحمد لله، ولا تضييق في هذه الشريعة. قال رحمه الله تعالى: ثم يتشهد لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيك، يعني كف عبد الله بن مسعود وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كفيه، وذكرت وأشرت إلى ذلك في درس ليلة البارحة قبل أن نصل إليه ليكون ذلك أحفظ له، وأشرت إلى أن الله تعالى يكثر من ذكر الأمثلة والشواهد وكذلك أيضا القصص في القرآن لتكون أحفظ، ولذلك حتى عندما يضرب الله سبحانه وتعالى مثلا للضالين تجد أنه يذكر ذلك عن طريق المثل. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. أنت إذا مشيت في الصحراء يعني وقت الظهيرة ترى أمامك أنك ترى الماء وكلما قربت زال وهكذا. ولذلك انظروا شبه الله تعالى أعمال المشركين بماذا؟ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة هم يرونها كثيرة متنوعة لكنها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو مثل آخر أو كظلمات في بحر اللجي يعني أعمالهم أيضا كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. بلا شك من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه الآية قل لها قصة. كان هناك قبطان فرنسي يقود سفينة في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأبيض قالوا بأنه عميق تنطبق عليه الآية. فصادف أن حصلت أمواج مضطربة موج يعلو وموج ينزل وكانت هناك ظلمة فرأى الآية رأي العين أو كظلمات موجودة في بحر لجي عميق يغشاه موج والأمواج من فوقه موج موج يعلو موج من فوقه موج ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. فسأل هل ركب محمد البحر قالوا لا فآمن. انظروا أيها الإخوة لأنه رأى ذلك رأي العين. وهكذا نجد أن القرآن العظيم يشتمل على كثير من الأسرار كثير من الحكم. ولذلك نجد أن المنصفين من علماء الغرب الذين تعمقوا في دراسة بعض أسرار القرآن ووقفوا على بعض ماذا أمور الكون التي تجلت وأشار إليها القرآن الكريم قبل أكثر من 14 قرنا دخلوا في دين الله أفواجا. أما المتعصبون فأولئك أمر آخر فهناك من يظهر له الحق ويعلم بأن دين الإسلام حق. ألم يكن المشركون يعلمون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألم يعلمون صدقه وأمانته؟ ألم يكونوا يصفونه بالأمين؟ ولكنه لم يؤمنوا به ماذا؟ حسدا من عند أنفسهم. لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. إذن فهناك من يمتنع عن ماذا؟ العمل بالحق وأيضا الاستسلام للحق عنادا وحسدا وتكبرا من عند أنفسهم. أما المنصف الذي إذا ظهر على الحق يسلك طريقه فهذا مهما كان. ولذلك يقول الله تعالى في ماذا؟ في سورة في أواسط سورة المائدة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. ومؤمل آل فرعون يقول ما لي يدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد إلى آخر الآيات. هذا القرآن أيها الإخوة إذا قرأه الإنسان بتدبر وعناية أدرك ما فيه من الحكم والأحكام ومن الإعجاز في بلاغته في أسلوبه في معناه في كل لفظ من ألفاظه. ولذلك الله تعالى أمرنا بأن نتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ولذلك كلما كان الإنسان عارفا باللغة العربية مطلعا على الأحكام تجد أنه وكان مؤمنا حقا فإنه يتأثر بآيات القرآن العزيز. ولذلك يقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت قلوبهم خشية الله تعالى إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا توليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذن أيها الإخوة هذه كلها وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك نجد أن أهمية الشيخ، فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه عبد الله بن مسعود وكذلك عبد الله بن عباس كما يعلمهم السورة من القرآن، ذلك دليل على أهميته. ونحن عندما نأخذ مثلا قطعا من التشهد، فما معنى التحيات لله؟ معناها العظمة، فالله تعالى هو صاحب العظمة، هو صاحب الجلال، هو المهيمن على كل شيء. فأنت عندما تقول التحيات لله كأنك تقول العظمة لله وحده دون من سواه. التحيات لله والصلوات، الصلوات الخمس المعروفة تتكرر معك في كل يوم وليلة 5 مرات. التحيات لله والصلوات والطيبات، ما هي الطيبات؟ هي الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله، التي تقربك إلى الجنة وتباعد بينك وبين النار. إذن أنت تتلو هذا التشهد العظيم ثم تسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم تأتي إلى أعظم دعاء وأجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأنت آمنت بالرسالة واستسلمت لها وأيقنت بذلك، وآمنت أيضا بشهادة أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. لا شك بأن هذا دعاء عظيم، ولذلك حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقنه الصحابة وأن يحفظوه، فحفظوه رضي الله تعالى عنهم فنقلوه للأجيال بعدهم غضا طريا دون تغيير أو تبديل. فرحم الله تعالى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين نقلوا لنا هذا الدين الحنيف، نقلوه لنا عن طريق التابعين ثم دون في كتب مسطورة. ورحم الله تعالى كل من عني بهذا الدين ومن اهتم بهذا العلم، فهذا الكنز العظيم الذي مع مرور الزمان لم يتغير. فهذا كتاب الله عز وجل الذي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاه على المؤمنين وحفظه المؤمنون وتلوه في زمنه صلى الله عليه وسلم وبعده، قد وصل إلينا دون تحريف أو تغيير أو تبديل. لماذا؟ لأن الذي نزله هو الذي تولى حفظه. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يعلم المؤمنين ما ينفعهم في دنياهم وما يعود إليهم بالنجاة والفلاح في أخراهم، ومن ذلك أن علمهم هذا التشهد الذي سمعنا أو سنسمع تشهد عبد الله بن مسعود والذي ذكرته لكم. قال: لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله. ولذلك تعلمون أيها الأهمية ضرب الأمثلة وتقريب الأمور. تعلمون جابر بن عبد الله عندما جاءه الصحابي الجليل ابن محمد بن الحسين بن علي ماذا بدأ برأه؟ شابا صغيرا، ربما لا يذكر هذا الشاب الذي معنا، ربما لا يتجاوزه كثيرا. فأولا سأله عن اسمه ثم أثنى عليه ثم هداه، فوضع صدره بين ماذا؟ يده على صدره، ثم بدأ يفك أزاريره، ثم قال: اسأل يا ابن أخي. فسأله عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطول حجة نقلت إلينا في صحيح مسلم وفي غيره، ولكن فرض بها مسلم عن البخاري. إذن أحيانا إجراء بعض الأمور تفيد الإنسان، يعني أن تطبق الشيء. ولذلك ترون أيضا من وسائل العلم أن بعض العلماء يسأل قبل أن يجيب، لأنك إذا سئلت عن مسألة ولم تجب عنها ثم أجابك المعلم أو المدرس عنها يكون وقعها في النفس أكبر وأثرها أعظم وحفظك لها أدق، بخلاف ما لو إذا سمعته فربما تطير. لكن عندما ينشغل بالك بمسألة أو عندما يوجه إليك سؤال وأنت ربما تكون غافلا فلا تحسن الإجابة، ثم تلقى إليك الإجابة تجد أنها تنفذ إلى قلبك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك عندما كان معاذ بن جبل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، سأله يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ماذا قال معاذ؟ قال معاذ الله ورسوله. إذن الرسول هيا معاذ رضي الله تعالى عنه ليتلقى الجواب، الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق الله على العباد حق إيجاب وإلزام، وحق العباد على الله إنما هو حق تفضل وإحسان. وكثيرا ما يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في مسائل كثيرة مر بنا طرف منها وسيأتي الكثير، وهذا له أهمية أيضا في تعلم العلم. قال صلى الله عليه وسلم التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. متفق عليه. إذن هذا الحديث متفق عليه، وحديث ابن عباس في مسلم، الآخر ليس في الصحيحين. هذا الحديث كما ذكرت لكم وافق عبد الله بن مسعود أربعة من الصحابة، عبد الله بن عمر، جابر بن عبد الله، أبو موسى الأشعري، عائشة رضي الله تعالى عن الجميع، فصاروا خمسة كلهم نقلوا ذلك نصا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يختلفوا في المعنى، إلا أنه جاء في بعض روايات حديث جابر زيادة بسم الله وورد غيره، يعني أنه يبدأ فيقول بسم الله، لكن المشهور في الأحاديث أنه يبدأ التحيات لله والصلوات. وقد استمعتم إلى ما جاء أيضا في الروايات الأخرى التي اختارها المالكية. بما نجيب ماذا عما أخذ به المالكية؟ المالكية قالوا نحن نقدم ماذا؟ التشهد عمر بن الخطاب، لأنه قاله على المنبر بحضرة عدد من الصحابة ومن غيرهم، لأن التابعين أيضا فيه عدد في زمن عمر كثير من التابعين، قالوا ولم ينكره أحد، قالوا فيكون إجماعا. رد عليهم بأن حديث عمر لم يرد في قوله له أنه تلقاه عن رسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا هو الظاهر. الأمر الآخر كيف يقال أنه مجمع عليه وقد جاء عن خمسة من الصحابة ماذا أيضا تشهد آخر يختلف عنه؟ إذن لا شك بأن تشهد عبد الله بن مسعود أولى، أما تشهد عبد الله بن عباس فقد انفرد به رواية وحده، يعني هو وحده الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيهما يفضل؟ حديث رواه خمسة عن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوه لنا نصا متفقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها في أحاديث متفق عليه، لا شك بأنه يقدم. قال الترمذي رحمه الله هذا أصح حديث. هذا أصح حديث وهو حديث متفق عليه. قال أصح. وتعلمون بأن الترمذي هذا حديث متفق عليه لا يحتاج أن يتكلم عنه، يعني عندما تسمع الحديث في الصحيحين وفي أحدهما فتسلم له. نعم هناك يعني ميزة، يعني مفاضلة بين البخاري وبين مسلم، فشاجر قوم في البخاري ومسلم فقالوا أيذين تقدم؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، فالبخاري له شروط أقوى من شروط الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لكن الإمام مسلم في صناعة الحديث تميز على البخاري، ولكن الصحة تأتي في الدرجة الأولى، ولذلك اعتبر أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل إنما هو كتاب الإمام البخاري، صحيح الإمام البخاري. وهناك من يقدم موطأ مالك، لكن موطأ مالك كما هو معلوم رويت فيه بلاغات وأمور أخرى فننزلته عن الصحيحين، وإلا فيه أحاديث كما، ولكن أعظم رواية هي الرواية التي يكون فيها الإمام مالك، ولذلك كانوا يسمونها ويعرفها الإخوة الذين يشتغلون بالحديث سلسلة الذهب التي يكون فيها الإمام مالك عن الزهري إلى آخره. إذن هذا التشهد أي تشهد قلته فهو صحيح، ولكن لا شك بأن أولاها هو تشهد عبد الله بن مسعود، وكلنا دائما نحاول أن نسعى إلى أن يكون ما نفعله أو نقوله هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتحرى الصواب. قال الترمذي هذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لم نصل إلى قول الترمذي. الترمذي كثيرا ما يسأل البخاري، يقول سألت محمد بن إسماعيل يقصد به البخاري عن هذا الحديث فقال صحيح أصح شيء في الباب الآخر، وأحيانا يذكر له ضعف الحديث، فتعلمون بأن الترمذي إنما هو أيضا من تلاميذ الإمام البخاري. قال رحمه الله تعالى فاختاره أحمد لذلك. اختاره أحمد للأسباب التي ذكرنا، وهناك أسباب أخرى يمكن أن تذكر وتستخرج أيضا تستنتج. فإن تشهد بغيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كتشهد ابن عباس رضي الله عنهما وغيره جاز نص عليه. ولكنه لم يذكر تشهد ابن عباس، هو الذي ذكرته لكم التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك بدل السلام عليك، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم يلتقي مع تشهد عبد الله ابن مسعود الأول الذي قاله عمر ماذا التحيات لله الزكيات لله الصلوات لله، ثم يلتقي قبل التقاء الثاني مع حديث أو تشهد عبد الله بن مسعود. هذا الذي ذكر المؤلف، يقول أي تشهد صح عن رسول الله، وكل تلك صحت، أي تشهد قلته فهو تشهد صحيح ولا ينبغي أن ينكر على من يقوله، فكل ذلك صح. وبهذا نتبين أيها الإخوة سعة هذه الشريعة، وأن الله سبحانه وتعالى جعلها شريعة خالدة خصبة تفي بحاجات الناس، كل ما يحتاج إليه الناس في حاضرهم ومستقبلهم قد وفته هذه الشريعة، تسير مع الإنسان في هذه الحياة سيرا يعالج أسقام هذه الحياة، يصف الداء ويضع الدواء له، لا تنزل نازلة أو تحدث حادثة إلا وتجد لها حلا في هذه الشريعة، إما نصا وإما إلحاقا أو تخريجا. إذن هذه شريعة خالدة لأن الله تعالى أنزلها لتبقى إلى أن يرث الأرض ومن عليها. أما الشرائع السابقة فإنها كانت تنزل في وقت معين لأمة معينة تصلح لذلك الزمان، كما في شريعة موسى وعيسى، ولكن جاء هذا الدين ومهيمنا عليه. ولذلك عندما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة، ولذلك يقول الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ثم قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فذكر الله سبحانه وتعالى الخمسة أولي العزم من الرسل في هذه الآية كما ذكرهم في أول سورة الأحزاب. إذن هذه هي الشريعة الخالدة التي نسخت الشرائع وهيمنت عليها، فلا يجوز الحكم بغير هذه الشريعة. نعم. قال رحمه الله تعالى ومقتضى هذا أنه متى أخل بلفظة ساقطة في بعض التشهدات فلا بأس، فإذا فرغ منه وكانت يعني لو ترك لفظة لم ترد في التشهدات الأخرى لا تخل بتشهده. هذه مثلا المثل الأخرى أيها الأخوة، إحنا لا نخرج كثيرا عن كتابنا، وإلا هناك من يرى بأن التشهد والجلوس له ليس واجب كالمالكية، والحنفية وافقونهم إلا أنهم يوجبون الجلوس بقدر التشهد، يعني لو جلس الإنسان ساكتا صامتا بقدر التشهد فإنه يكفيه ويسلم. أيضا عندهم في رواية من الممكن أن تخرج إلى الصلاة بدون تسلم، تكلم إنسان أو تعمل أي شيء، هذا يعتبر خروج، لكن ما نحن فيه بحمد الله هو شيء محرر ومتقن، فينبغي أن نعمل به ونقف عنده، وهو أحوط لديننا. ونحن بحمد الله الآن في هذا الكتاب كما ترون لا نعرض للخلافات كثيرا كما كنا في الأول، كنا مضطرون إليه لأننا ندرس كتابا مختلف الآراء فلا بد أن نعرض للآراء. أما هذا الكتاب الذي معنا فهو كتاب بحمد الله حرره صاحبه بعد طول عمر وهذبه ونقحه، فجزاه الله تعالى خيرا ورحمه، وأيضا جزاه الله تعالى عن خدمته لهذا الدين العظيم خيرا عظيما. فهذا الكتاب من أنفع الكتب التي ترون منذ أن بدأنا به، وأنتم ترون أنه يكثر من نقل المسائل من الاستدلال بالآيات من الاستدلال بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن دائما نتنقل لا ننقطع عن كتاب الله عز وجل ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نعيش أيضا في رياض الكتاب وفي رياض السنة. قال رحمه الله تعالى: فإذا فرغ منه وكانت الصلاة أكثر من ركعتين لم يزد عليه. يعني إذا كانت الصلاة أكثر من ركعتين لم يزد عليه، وسيأتي بعد ذلك التشهد الأخير. لما روى ابن مسعود رضي الله عنه، يعني المراد أنت الآن لو جئت أيها مثلا الماموم ووجدت الإمام قد سبقك في ماذا؟ في ركعة، فأنت ستتكرر التشهد الأخير مرتين، ليس كذلك؟ فإذا جلست معه في التشهد الأخير فينبغي أن تختصر على التشهد الأول، يعني أنت عندما تكون قد فاتك شيء من الصلاة يعني لم تدرك الركعة الأولى، حينئذ إذا جئت للتشهد الأخير مع الإمام فقرأ قف عند التشهد الأول الذي سمعت، لأنك ستعود بعد الإمام فتأتي بما فاتك من الصلاة وتجلس للتشهد الأخير فلا تكرر ذلك، وبعض العلماء يرى تكرار ذلك. قال: لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف. ما معنى على الرضف؟ يسمون الحصى المحمى الصخرة إذا حميت يقال لها رضف، ليس رضف رضف، أليس كذلك؟ مو بالسكوت؟